الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، معشر الأبناء والإخوة الحضور، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الأحداث التي جرت وتجري في هذه الأيام هي عبارة عن حصاد بذر له فلاح البذر منذ سنين، بل ها منذ قرون. إذن فلنستعرض تلك الأسباب والعوامل التي أنتجت هذا الحصاد المريع، ليعلم الأبناء والإخوان أن الدين الإسلامي، وهو الدين الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه، وضعه الله، شرعه الله من أجل إكمال الإنسانية وإسعادها، فهو ليس دينا خاصا بأمة من الأمم ولا بشعب من الشعوب، إذ نبوة صاحبه ورسالته عامة. أرسل صلى الله عليه وسلم للأبيض والأسود. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب هذه الرسالة، وما إن انتشر نور الهدى في ربوع هذه الجزيرة بعد جهاد مرير كانت مدته 23 سنة، عاشها أبو القاسم فداه أبي وأمي، عاشها جهادا متواصلا 13 سنة قضاها بمكة، وكان الجهاد باللسان دون السنان. ما إن انتقل بإذن الله إلى المدينة دار هجرته حتى أذن الله له ولأصحابه بالجهاد باستنان. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. فخاض صلى الله عليه وسلم معارك دامية لا أشك في أنكم تستحضرونها في أذهانكم، فقد شارك في 17 غزوة بنفسه وما إن قبضه الله حتى لم يبق في هذه الجزيرة من لا يعبد الله. اللهم إلا بقايا بني قريش بني النضير في خيبر وتيمة وفدك، وقد عهد إلى أصحابه أن يجلوهم عن الجزيرة، فقال هذه الكلمة الباقية: لا يجتمع دينان في الجزيرة، لا يجتمع دينان في الجزيرة، أي لا تسمحوا بأن يجتمع في جزيرة الإسلام جزيرة العرب دينان، بل ليس فيها حق البقاء إلا للإسلام. وآية الماء التوبة تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليهم أن يوسعوا رقعة الإسلام، كلما فتحوا دارا انتقلوا إلى الدار التي وراءها، وهذا هو إذن الله وأمره وتعليمه. فقد قال تعالى من سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ومعنى هذا: لما طابت الجزيرة وطهرت، من يليها من الجنوب في ذلك الوقت الأحباش، من يليها من الشرق الفوارس والهند والسن، من يليها من الغرب فلسطين ومصر وشمال افريقيا، من يليها من الشمال الشام وبلاد الروم. إذن فكانوا كما أراد الله لهم، كلما فتحوا بلدا أصبح جيرانهم كافرين، قاتلوهم، دخلوا في رحمة الله، انتقلوا إلى من وراهم. وفي خلال 25 سنة وصل نور الإسلام وعدله وهداية ورحمته شرقا إلى ما وراء نهر السند، وغربا إلى بحر الظلمات إلى الأطلنطي المعروف الآن. وشرق العدو بريقه، وكشر العدو عنا به، وقالوا: إلى متى؟ لا بد من محاربة هذا العدو، أو لا بد من إقطاع هذا النور. أولا، ما إن سقط عرش كسرى على عهد عمر حتى تكون حزب وطني من الساسانيين من أهل فارس يعمل في الظلام كالأحزاب الوطنية في بلاد استعمر أو حكمه غير أهل البلاد. هذا الحزب المجوسي أول رصاصة أطلقها في جسم الإسلام هو قتله عمر رضي الله عنه في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو لؤلؤ عبد المغيرة بن شعبة بإجماع المؤرخين أنه مجوس به، وليس منافقا بل مجوسي معلن مجوسيته. إذن وبنو عم من اليهود موطوعون، وحسبهم أن يجليهم عمر من الجزيرة جلاء كاملا. اليهود موطورون لأنهم نزحوا إلى الجزيرة لعاملين: الأول اضطهاد النصارى الصليبيين لهم، لأنهم يرون اليهودي قاتل إلههم، فما يطيق المسيحي أن ينظر إلى اليهودي، كيف ينظر إليه ويفتح عينيه فيه وهو يتمثل قاتل إلهي وصالبي؟ فقد كانوا يقلونهم كالسمك بالزيت، فهربوا إلى جزيرة العرب في عهد الجاهلية، والعرب جهال أميون، فلا بد وأن يجد أهل الكتاب بينهم مكانا، ودائما العالم يسود الجاهل. هذا عامل ولكن ليس بالقوي. العامل القوي هو أنهم يقرؤون في التوراة والإنجيل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته، وكانوا بذلك يتطلعون إلى النبوة الجديدة، وقد كانوا يقولون: لقد أضلنا جمال نبي من الأنبياء، مقاتلكم معه قتال عاد وإرم. كان يقولون هذا للعرب المشركين. إذا حدثت خصومة أو مضاربة يستفتحون عليهم بهذا الكلام: إن نبيا قد أضلنا زمانا وسوف نؤمن به وناخذ برايته ونقاتلكم معه. وفي هذا قول الله عز وجل من سورة البقرة: وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اليهود طلعت شمس النبوة المحمدية في مكة، وانتظروا بفارغ الصبر، وكلهم أذن تسمع وعين تنظر، وما إن دخل المدينة صلى الله عليه وسلم وانتصر على المشركين في بدر حتى كادوا يشرقون بريقهم وكشروا عن أنيابهم وأخذوا ينقضون عهودهم ومواثيقهم، فبنو قينقاع أول من نقض عهده إذ سخروا من مؤمنة متحجبة، ضحكوا من حجابها لما انتصر لها مؤمن قتلوه، وحاصرهم أبو القاسم وأصحابه فاستسلم، وتدخل ابن أبي رئيس المنافقين بوصفهم أحلافا له في الجاهلية، فشافع لهم عند رسول الله عند الكريم ابن الكريم فأعطاه إياه، فرحلوا من المدينة إلى أزرعة بالشام فهلكوا بوباء أنزله الله عليهم. بنو النضير مكروا بنبينا وبيتوا له القتل وعزموا على أن يطلقوا عليه رحى فأفيسوا تحتها، وسبق الوحي الإلهي مؤامرتهم، وخرج رسول الله وتبعه أصحابه وكانوا في مهمة استدعتها تلك المعاهدة التي بينهم وبينه، فحاصرهم وكتب الله عليهم الجلاء فأجلاهم رسول الله عن المدينة. رؤساء الفتنة فيهم حيي بن أخطب وفلان وفلان عادوا إلى المدينة يكيدون مع بني قريظة وشرقوا يؤلبون العرب المشركين وتيامنوا وجمعوا الجموع وأتوا بالأحزاب لقتال رسول الله والمؤمنين في دار الهجرة، وهزمهم الله شر هزيمة، وأعدم بنو قريظة وكانوا قرابة 700 مقاتلة، وأسير أو سبي النساء والأطفال فرحمهم الله بذلك السبي، وأصبح منهم العلماء والصلحاء والصالحات والربانيات تدبير الله. آل يهود خرجوا من الجزيرة، إذن من أخرجهم؟ يذكرون ما كانوا عليه من عزة وسلطان بين الجهال، وإذا بهم ينسون شدادا هنا وهناك، فقالوا إذا والله لنطفئ أن هذا النور ولنعمل على إحباط هذه الدعوة والقضاء عليها، وبحثوا عن موتور مثلهم فوجدوا الحزب المجوسي الوطني فتعانقوا معه، وكان يحمل راية الكفاح اليهودي عبد الله بن سبأ الصنعاني اليماني، ومن ثم تكون في رحم هذه الظلمة جنين أو شيطان التشيع. في هذا الرحم الذي تكون من الموتورين اليهود والمجوس تخلق ما يسمى بالمذهب الشيعي، فالظاهر لانتصار آل البيت سلبوا حقهم في الإمامة والرئاسة والقيادة، وفي الباطل نعم والباطن كذلك إطفاء نور الله لانتقام من الإسلام والمسلمين. معاشر المستمعين، لا بد من متابعة الحديث، سوف نتحدث إن شاء الله عن أحداث الساعة، ولكن لا بد من وضع الأسباب أمامنا حتى لا نندهش أو نستغرب أو نتعجب، لنكون على علم. إذن فحسب اليهود والمجوس أن أوجدوا تلك الفتن المظلمة، فحرب 60 أو ليلة 60 عواملها الأصابع التي تحركها لا تقولوا عمرو بن العاص ولا معاوية ولا تقولوا أبا موسى ولا علي ولا ولا. وراء ذلك وتحت ذلك أصابع اليهود والمجوس. ودارت راح الفتنة واصطلى بنارها الإسلام والمسلمون. وما حصار عثمان في منزله وحصار المدينة وفيها نساء الرسول وفيها أصحابه، تلك الفتنة ما هي إلا أصابع المجوس واليهود. ثم الصليبيون كذلك، ما إن شاهدوا غرب أوروبا يستنير والأندلس تصبح كتلة من نور والنور زاحف يمزق ظلام الغرب ظلام التكليف والشرك، فارتعدت فرائسهم واضطربت نفوسهم. وكانت الأوروبية إذا بكى طفلها تسكته بكلمة أسكت عربي عند الباب، تخيفه باسم عربي. وبحث إذا الصليبيون ملوكا ورؤساء كنيسة عن المخرج، فوجدوا المجوس واليهود فانضموا إليهم، فتكون بذلك ثالوثا أسود. إذن وانتهت دولة الراشدين بدمائها وآلامها، وانتهت دولة العباسيين، وكل فتنة أقول وأستغفر الله، انتهت دولة الأمويين، وانتهت دولة العباسيين، وانتهينا إلى التتار. هذه الأحداث التي دامت في قرابة 600 سنة وكلها دامية، إن شئت أقسمت لكم بالله للعوامل الأسباب والأصابع هي الثالوث المتعاون. المجوس الذين سقط عرش كسرى، واليهود الذين ضاع أملهم، والنصارى الذين خافوا النور يلتهمون. وانتهت القرون الذهبية 300 سنة والإسلام يضرب، ولكن ما ضرب أحد إلا كفره هو، ودائما راية الحق منتصرة. دخل القرن الرابع، بدل الزلزال، بدأ الزلزال والاضطراب في أنحاء الديار الإسلامية، فالشرق والغرب والوسط والجنوب على حد سواء. وهنا عرف الثالوث، وافهموا عني واحفظوا، أن الروح التي حي بها العرب والنور الذي اهتدى به العرب فأصبحوا أئمة الخلق، إنما هو القرآن الكريم والسنة النبوية. إذن ومعرفتهم صادقة وحق، لأن الله تعالى قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فقررت هذه الآية أن القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك ماذا؟ روحا. أبنائي وإخواني، هل الحياة تتم بدون روح؟ أجيب، يمكن أن يحيى حي بدون روح؟ الجواب لا والله، مستحيل. هل يمكن لماشي في ظلام دامس حالك أن يهتدي بدون روح؟ والله ما كان. عرف الثالوث على مستويات عالية كالتي ضبطت هذه الأحداث الجليلة، عرف المخططون الرؤساء أن العرب، أن الإسلام، أن المسلمين ما حيوا حياة العز والطهر والسيادة إلا بالقرآن، ولا اهتدوا في ظلمات الحياة حتى أصبحوا أئمة الهداية البشرية إلا بالسنة النبوية والقرآن. فماذا يفعلون؟ فأصدروا ما يلي: تفسير القرآن صواب خطأ، وخطأه كفر. تفسير القرآن إن فسرت وأصبت فأنت مذنب، إذ ليس من حقك أن تقول قال الله، وإن أخطأت فقد كفرت. وشاعت وذاعت هذه الفتية في العالم الإسلامي ما وراء القرن السادس والسابع، فأصبح المسلمون لا يجتمعون على قراءة آية، ولا يقوون على أن يتدبروا في بيت الله في أكثر بلاد المسلمين. وأصبح القرآن يحول إلى الأموات، لا يقرأ القرآن إلا ليلة الموت والميت بين أيدينا، وقد نمدد قراءة القرآن عليه 3 أيام أو 3 ليالي أو 7 فقط، من أندونيسيا إلى المغرب لا يقرأ القرآن إلا ليلة الموت. وبذلك قتلونا متنا، الروح فقدناها والنور انتهى منا. وما إن متنا حتى تهيأوا لاستعمارنا واستغلالنا، فحكمونا من أندونيسيا إلى المغرب، وتجزأوا أرضنا وجزأوها بعد أن أصبحنا حيوانات. عادت الجاهلية بأتم معناها، بمجرد أن فقدنا روح الله ونور الله. ولو تسألون أجدادكم عن الجاهلية في ديار الله لكفاكم ما تسمعون في ديار أخرى. عبد كل شيء إلا الله، الأشجار، الأحجار، الأوهام، كل شيء يعبد، حتى الكلاب والله والحمر. يموت الحمار، يأتي شحاب وإلا متلصص، يضع عليه كوم من التراب ويجلس عنده يدعو ويصلي ويصبح يجمع الزيارة والأموال، وهذا سيدي بحمارة. فعادت الجاهلية وانتظمت ديار الإسلام وعم الظلام، لأن المسلمين ماتوا أخذوا روحهم وأطفأوا النور من بين أيديهم. إذن ومن ثم أصبحنا أهلا لأن تحكمنا أوروبا الحضارية المتمدنة. إذ الذين دخلوا بلادنا وحكمونا من أندونيسيا إلى المغرب، في ذلك الظرف كانوا أكرم منا، كانوا أصدق لهجة منا، كانوا أعدل منا، كانوا أرحم منا. لعلكم تشكون في هذا، تشكون انزعوا هذا الشك. أما سمعتم الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ فلو كنا المؤمنين الصادقين يسلط علينا أعداء يشومون الخصة، نخلة عندنا طويلة قريبة من السوق علق فيها رجالنا مئات راس من قبيلة معادية، جذروا أعصى وعلقوها في النخلة. هذا في صحراء الجزائر، هذا في كل بلاد العالم، حتى في مدينة الرسول ما كانوا يأخذون الخشب ويسلبون باب المدينة ويبيعه ولا يتكلم. عادت الجاهلية، سلوني أسألكم كيف عادت؟ لأن القرآن أصبح لا يقرأ إلا على الأموات. فانطفأ النور ورحلت الروح فميتنا، ووصلنا إلى مستوى أن أصبح الغرب والشرق يجرمون أن لا يعود الإسلام بعد اليوم. وضعناه تحت أقدامنا ولم يحكم الإسلام بعده. وتمزقت الخلافة العثمانية على ما فيها من الضعف والجهل والعمى، وتلاشت، وعدنا كما بدأنا جاهلية جاهلة. وشاء الله أن يقيم حجته على عباده فقيض عبد العزيز آل سعود رحمة الله عليه في بداية أو في العقد الثالث من القرن الميلادي الحاضر، فساقه الله مع بعض رجاله ودخل مدينة الرياض واحتلوا قصر الحاكم وكبروا وأقام دولة الإسلام على دعائم وضعها الله عز وجل. تحفظونها تلك الدعائم، اسمعوا الجزائر، بالله الذي لا إله غيره ما قامت دولة وعز سلطانها وفاض خيرها وأضاءت أنوارها الكون وكانت أمة قاهرة، إلا إذا وضعت دعائم الدولة على تلك الدعائم. ما للشيخ يحلف هذا؟ يحلف لأنه عايش الاستقلالات كلها من سوريا في 1945 إلى موريتانيا وإلى لفيف في 1975، كل الاستقلالات أعطانا، ما استقل قطر من أندونيسيا ذات مئات مليون ولا الباكستان ولا موريتانيا، ما استقل قطر وأقام دولته بعد استقلاله على تلك الدعائم الأربع التي وضعها الله لإقامة الدولة الإسلامية. لأن القرآن يقرأونه على الموتى، وإلا الآية قطعية الدلالة من سورة الحج، يقول تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض استقلوا وحكموا البلاد ماذا فعلوا؟ فتحوا أندية قمار، ألفوا فجر الانتقام من بعضهم البعض، حفلات الأغاني والفجور، استقلالات الدول الإسلامية. ما إن يستقل الشعب إلا وحفلات الرقص والخمر والفجور تملأ الدنيا، والذبح والقتل لكل من كان يكرهون أو يكرهون. وأقيمت الدولة على لا شيء من دعائم الله، حتى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ما تكتب على الرعاية أبدا. إذن يقول تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. كم دعامة ذي؟ أربعة. عبد العزيز شبه أمي، والأمة كانت أمية يومئذ، أهل العلم والعلماء، فهم عن ربي أنه إذا أراد أن يقيم دولة فليقيمها على دعائم وضعها الله لإقامة الدولة. وكانت الحال من الضعف لا تتصورونها أيها الأحداث، ومع هذا كتب في رايته لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومعنى هذا إن بلدا إن أرضا تضللها هذه الكلمة لا يعبد فيها إلا الله، وليغضب من يغضب ويسخط من يسخط. وأخذ يهدم القبابة ويقطع الأشجار وينتشر الأوثان، راية فيها لا إله إلا الله معناه الأرض التي تضللها يجب أن لا يعبد فيها إلا الله، وأن لا يتابع فيها إلا رسول الله. فلا شيخ طريقة صوفية غاشة أو ماكة أو هادية، ولا قمر ولا وثنية، ما في إلا الله ومحمد رسول الله. ثانيا أقام الصلاة، أقام الصلاة في الوقت الذي ما بقي من يصلي في المسلمين من أندونيسيا إلا عشر المسلمين. عجب حتى أصبح أهل الحجاز المدينة يقول صلاة عدية بلا طهارة ولا نية، لأن الهيئة إذا مرت والأذان يؤذن والذنب الذيل هارب يصدونه بالقوة عن طريقه ويودونه المسجد فيصلي وهو جنب. فأرسلوها مثلا ذي صلاة سعودية لا طهارة ولا نية. نعم، كيف منادي ربي ينادي أن حي على الصلاة وأنت معرض مدبر وذهب إلى أين؟ وكان الإمام في القرى إذا صلى الصبح يقرأ قائمة بأسماء أهل القرية، من غاب ومن حضر، يتعاهدهم كما سبق لرسول الله أن يسأل في المحراب أين فلان وأين فلان. فأقيمت الصلاة وانتهت الخرافات، لا نقص بندية ولا قادرية ولا إيساوية ولا عمارية ولا ولا. محمد فقط صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أقام حدود الله فقطع يد السارق وقتل القاتل وجلد القاذف. أقام حدود الله. هنا منظر عاجل، اسمع. حدث في يوم من الأيام أن أميرا من أمراء فرنسا من العائلة المالكة قاتل رجلا فرنسيا مواطنا في تلك الأيام، ورفعت القضية إلى المحكمة وتداولت المحكمة القضية أسبوعا، ما استطاع القضاة يصدرون حكما على أمير بأن يقتل أو يسجن 20 سنة أو إلى الموت، وقد أدين بالقتل العمد العدوان. حدثني شاب أيام كان هناك طالب أو عامل كان حاضرا، لأن فرنسا إلى الآن إذا كان قضية كبيرة تفتح المجال للمتفرجين، يحضرون أعداد كبيرة بالآلاف. لما صدر الحكم بسجن القاتل الأمير فلان 4 سنوات، قام أولياء القتيل وبأعلى أصواتهم: يحيى بن السعور الذي يقتل القاتل. ودوت القاعة بهذه الكلمة، عجز البوليس عن إسكات الناس. من هو ابن السعود؟ كم يملك من جيوش؟ كم يملك من كليات؟ كم يملك من أموال؟ يملك حفلة الشعير راس المال في تلك الأيام. من هو هذا الذي يمجد في عاصمة النور كما يقولون؟ يحيى بن السعود، لأنه يقتل القاذف. وتكونت هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأول مرة في تاريخ الإسلام. وإلا ما هو صحيح هذا موجود إلى الآن، إلا أن ما نتحدث عنه يحاول أن يطفئ هذا النور. إذن وجبيت الزكاة، وسألنا ماذا كان يجبى في تلك أيام؟ صاع الشعير ورأس المال، لا معادن ولا أموال ولا ولا. ولكن أمر الله أن تجبى الزكاة، يجب أن تجبى الزكاة. وأقام الله دولة للإسلام، وساد البلاد أمن لو يجحد كل أهل الدنيا قلنا والله لكاذبون. ساد هذه البلاد أمن ما عرفته الأرض إلا على عهد أصحاب رسول الله. وإن كان كلامي هذا يغضب كثيرين وقل مغضبوا، وسادها طهر، انتهى الزنا والعهر والتلصص الإجرام. ولا أقول ما وقع على عهد رسول الله الغامدية وفل وماعز، لكن مظاهر خبث انتهت. طهر ما حصل في العالم الإسلامي إلا على عهد رسول الله وعهد عبد العزيز. والعالم الإسلام في هذه الأيام كله ظلام. ومن هنا الثالوث كان يتربص ينتظر إلى أين هذه الأنوار. ولكن البلاد فقيرة، الشعب ضعيف، والأمة الإسلامية لا تنظر إلى السعوديين إلا كفار. وهابيون أعداء الرسول، الأئمة على المنابر، الخطباء، الكتاب لا يعرفون وهابي إلا عدو الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي ينفخ هذه الروح علماء التالوت الذين أوجدوا الطرق. أقول لكم، قرية كنا نعيش فيها تعداد سكانها 300 نسمة فيها أكثر من 7 طرق. أما مصر والشام والعراق وباكستان والعواصم لا تسأل، الطرق كل بلد فيه 10 طرق. لعلي واهم كتابة جديدة تقرية مصري يوجد في الديار المصرية الآن 70 طريقة صوفية. هذه الطرق الصوفية من بدر بدرتها من زرعها الثالوث من وراء يخطط. الثالوث أخذت السعودية تعلو أنوارها عامل على محاصرة بها، وأخذ يدس بواسطة الخبراء والمستشارين والنصحاء والأمناء، وكل يوم يضعون قذيفة على قدر الأنملة. تعرفون أيام الأغاني كنتم تغنون وإلا لا؟ لا تغضبوا، كانت إذاعة الله في مكة لا يسمع فيها صوت غنى قط، ولكن كنا نسعى بين الصفا والمروة وأغاني أم كلثوم وفريد الأطرش وفلان إلى عنان السماء. ومن ثم كنت أحلف، والشيخ علي ممكن حاضر، بالله لتغنين لكم إذاعة مكة غدا. كانت الإذاعة يومئذ في مكة. لما يا شيخ؟ أنتم تريدون، أنتم طلبتم. أسمع إذاعة لندن وإلى الشرق الأدنى، فلان من المدينة يهدي الأغنية الفلانية لفلان وفلانة، كيف إذن لا يكون غنى؟ وأصبنا بتلك المحنة، وكتبت رسالة الإعلام بأن العزف والغنى حرام. أيام كان جريدة البلاد تكتب المعازف الأغاني حلال بكتاب السنة، وأصبنا والله العظيم ليلة الجمعة ننام على السطوح في الصيف، ما في يومئذ كهرباء أساسا فضلا عن مكيف أو مروحة، ما نستطيع ننام ليلة الجمعة لأن الأغاني من السطوح تملأ الجو كله، وحتى في دياركم هذه. اليماني يبيع الفصفص، يدفع في عربة بيده وبيده إذاعة راديو يسمونه يغني وهو يمشي، لا تمر بك سيارة وليس فيها أغاني. ماذا أصابنا؟ هذا من أين؟ بالله الذي لا إله غيره لمن أصابع الثالوث. وقد أكون أنا أدعو إلى هذا ولكن ما أشعر منين جاءني المس، لأن الأغاني تزيل الحياء، والحياء أخو الإيمان، وإذا راح الحياء وجد العهر والباطل، ومع الخبث ترحل ملائكة الله. الثالوث المخطط، اسمع، قريب نحصل على النتيجة المؤكدة الآن. الدخان من روجه في ديارنا؟ الشيخ ابن التركي رحمة الله عليه، شيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف جده، من كيف راج؟ والله لبأصابع الثالوث شيئا فشيئا. وأصبح الدكاكين البقالة يستوردون حلويات، الحلوى عبارة عن تجارة رأس ذهبي وتباع للأطفال، حتى أصبح أولاد مدار يدخنونه. تذكرون هذا وإن لا؟ صوالين الحلاقة، صالون يسمونه صالون وإلا لا؟ صالون هذه كلمة عربية قرآنية، هذه جات مستوردة، الذين وردوها وردوا معها المواد من أجل حلق وجوه الكحول. تعرفون هذا؟ ما تعرفون؟ ما يريد العدو أن يراك بلحيتك تفزعه، يجب أن يراك ناعما رقيقا. طالما أخافنا الإسلام وحطمنا، والآن بعد أن رفسناه ومزقناه من جديد، هذا لابد من تقليم أظافره. وشاع فينا حلق الوجوه. إذن هذا كله من عمله. وجاء الفيديو، لما بدأ كان يؤجر 50 ريال ونستأجر، ودخل بيوتنا. من يعمل هذا العمل؟ أصحاب رسول الله عبد القادر الجيلاني، صلحاء المسلمين. والله لأصابع ونفسيات وأرواح ذلك الثالث، وما يشعر أحد. أنت يتجلى لك أنك تريد النصر لبلادك والعزة والكمال، ما تفهم أنك مدفوع لهذا. هو متى تسقط هذه السعودية؟ أعجب إلى متى؟ ما نفع شيء، طالت المدة. عرفتم الآن وإلى لا؟ إلى متى سلطوا عليها العرب؟ والله يا أبنائي ما سمعت عربيا ذا قيمة في دياري يذكر السعودية بخير. الشام كالعراق كمصر كالمغرب كلهم عدو. ليما اسمع، جرائد الغرب، صحف الغرب، أصابع الثالوث، الأمير الفلاني فعل وفعل وفعل وفعل في باريس، وتردده الببغاوات. وأصبحنا لما نمشي بين أولئك يسخرون منا بأصابع الثالوث. لعلي واهم، أنا أحلف لكم ما رأينا في دول في العالم العربي، والعجمي ممكن أكثر لكن ما نفهم لسانه، العربي المتصوف والجامدون والخرافيون والضلال، هؤلاء كفار. سعودي وهابي كافر، يجلس الحاج في الدرس، يأتي واحد والله لا يقيمه من الدرس، قوم تفسد عقيدته، هذا وهابي، هذا في مسجد النبوة، فضلا عن ديار الأخرى. والماديون في الزمن الأول يسخرون منا ومن ضعفنا وفقرنا، نسمع هذا الصوت في منا ولما أغنانا الله انقلب السخرية إلى حسد قاتل. لما يا عرب هذا؟ الجواب لأنهم ما عرفوا الله ولا آمنوا به حق الإيمان، لا خلق ولا دين، نسبة فقط إلى الإسلام المسلم. ماذا ترجو منا؟ ولما طالت الحسرة المدة، الآن وصلنا فجأة سمعنا بالحلف العلماني اليماني واندهشنا. كيف هذا؟ من يصنع هذا الصنيع؟ الشيوعية انتهت، تدمرت، أصبحنا نريد أن نكتب للعالم، نبين له الطريق لهدايته وإكماله. جربت كل المذاهب والفلسفات، لم يبق إلا الإسلام. نعرضه عليكم، تفضل. وإذا الحلف العلماني بين شطري اليمن، جماعة البلاشفة الحمر الذين نسمع من إذاعة سنهدم هذا البيت حجر حجر، يصبحون موالين ويصبحون حاكمين. الحلف العلماني سمعتم به ولا لا؟ كيف يمكن هذا؟ دار الإيمان، اليمن يماني، اليمن ماذا؟ الإيمان يماني، الحكمة يمانية. وأصابنا ألم، أصبحنا نفكر ما هي الأصابع، واستعجلوا على الفور بلا تأني، وأصبح حقيقة ماذرة. إذن هذا الحلف العثماني اليماني العلماني، تفهمون معنى العلماني وإلا لا؟ لا نقول بدين من الأديان كلها إلى المتحف، العلم هو الذي يقرر ويقنن ويحكم. معناه لا إله ولا محمد ولا دين، العلم كافي في تنظيم البشرية وسيادتها وقيادتها. فهمتم معنى العلماني؟ نسبة إلى العلم، المفروض يقول العلمي، يجوز هذا الصنيع. العلماني معناه دعونا من الدين، يقسمنا وينقص حياتنا، يحرم الملاذ والمشتهيات. فليكن علمانية. يا من أسستم الحلف العلماني تحكمون به مسلمين أو كافرين، احكموا إيطاليا وإلى فرنسا وفروا الحلف العلماني. أما شعب مؤمن عريق في إيمانه بنساء ورجاله تسوسونه بالعلمانية، مجانين أنتم؟ كيف يتم هذا؟ اسكت يا جزائي ما تعرف. والآثم ما وراء، ما الذي حصل؟ وفجأة ويوم جمعة وبدأت المفاوضات بين سفاح العروبة وبين الكويت والسعودية ومصر، اجتماعات في جدة في القاهرة. ما الذي حصل؟ الكويت يجب أن تسدد ديوننا. المهم كلها مراوغة التعالي. لما وقعوا في قفص ويجب أن يصالحوا مع إخوانهم، إذا نفذوها، فتدفقت الصواريخ والجيوش الجرارة وأحالت الكويت إلى شبه مقبرة. فرغوا من الكويت، صدقوا الصواريخ والدبابات المدافع إلى السعودية. والخطة أو الخطة على الصحيح نسجت خيوطها في مستوى ما تدركون أنتم ملعنا في مكان في أوروبا، ما يستطيع ممكن حتى صاحب الحلف يعرف من هو هذا الشخص. شبكت ونسجت القضية، وأن العراق يزحف من الشرق ليحتل آبار الذهب الأسود والمنطقة الشرقية بكاملها، وللحلف العلماني يزحف من الجنوب والغرب، وقسمت ثلاثة أقسام. الحلف العلماني يأخذ مصايف الطائف وأبها والنماص إلى اليمنين، هذه الحصة، ويبقى الوسط فيه بيت الله كما يقولون، حرم الله ورسوله احتله الأمريكان، سمعتم ويلنا، ليقدموا هدية لابن الشرفاء الملك حسين. انتبهتم؟ احتراما للمقدسات نأتي بشريف. وأنا أعلم أنه لو حدث هذا الحرمان يصبحان أعظم بلاد سياحية عالمية من أجل العمرة الصعبة. عرفتم؟ أنت إنجليزي تشوق أن ترى بيت الله، تعال $50 وادخل. لما الحاجة؟ إيش فيه؟ هو أكل البيت هو إذا دخل، والعلماء يفتون، ويصبح الحجاز دار لجلب العمرة الصعبة، والحسين في دار المعابد دار جده الشريف. وحينئذ لن يرفع مسلم رأسه، علم لا إله إلا الله يمزق في كل جهة، هو العلماء الوهابيون يدفنون وصفقوا، ونحن مستعدون للتصفيق لأننا أيضا فارغون، ما فينا أنوار. ويدلك لذلك من موريتانيا إلى الجزائر إلى المغرب إلى تونس إلى ليبيا إلى مصر لا إلى الأردن إلى اليمن إلى جدة، المظاهرات يحيى الصفات، أبقى هؤلاء وإلا ماذا بشر؟ نسيتم دينكم وإيمانكم وكرامتكم وصلاتكم بربكم، كلها نسيت إلا الزعيم. معاشر الأبناء، القلب يتفتت، يمسكني الرجل في المسجد وأنا ماشي إلى الدار، والله لولا لطف الله لأصاب بالشلل الفوري. قل كيف أنتم العلماء تجيزون الاستعانة بالكافرين؟ كأنهم ما رأوا ذنبا ارتكبناه إلا هذه، تجيزون الاستعانة بالمشركين. هنا أقول لكم أيضا، لأن فيكم أيضا من يصفق، العصمة ما هي موجودة، أقول لو أردنا أن نأتي بأمريكا ودول الغرب لحماية الإسلام نستطيع نحن؟ قولوا نستطيع؟ هم حيوانات نقودهم فقط لحمايتنا؟ والله ما نقدر. إذن كيف أتت أمريكا وبريطانيا، وكيف طوق السماء والأرض وحصر العدو؟ هذا من الله. لما ما يعترفون لله فضله؟ هذا من الله، ما هو من أجل أنا وأنتم ولا من أجل آل سعود، من أجل حماية البقية الباقية لتقوم الحجة بها على الدنيا، كما أوجدها في عصر الظلام يبقي عليها في عصر الظلام وهو على ذلك قدير. إذ لو تأخرت، على كل حال من الجائز أن ما عندنا من قوات قد تواجه وقد ينصرنا الله، لكن الذي يحمل صواريخ الدمار والغازات ويوزعها مناشير بعملائه قرأناه أمس في الدمام، يحذر المواطنين يخوفهم من هذا الغاز. المهم فنقول اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك. هذا مشرك عرض على الرسول يجاهد معه، الرسول أقوى، ما قيمة هذا المشرك؟ قال: نحن ما نستعين بالمشركين. ونحن إذا أردنا أن نغزو لفتح الإسلام إيطاليا، اليونان، أسبانيا، نعيد إليها الإسلام، ما نقبل أمريكا تقاتل معنا أو فرنسا، والله ما نقبل، ما يجوز. لما؟ لأن الله قال: بعضهم أولياء بعض، يغشك وينقلب عليك ويقتلك، كيف ينصرك على أخيك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، كيف يقتل أخوه من أجلك؟ ما تقبله. هذا مفهوم لديكم وإلنا؟ نحن لسنا بغازين، نحن جاءنا عدو من شر العداوة، والله لا شر من اليهود والنصارى. يا شيخ ما تقول هذا كلام، استغفر الله استغفر الله، ما انتهكوا حرمات نسائنا وبناتنا، ما ذبحوا في الشوارع وقتلوا، ما دمروا، هل فعل هذا اليهود والنصارى؟ أين يذهب بعقولنا؟ شر الخلق إن مسحوا مسحورون. القوى التي هيجت وأوجدت لإطفاء نور الله قوى عظيمة تسحر القلب سحرا، فما وفق في شيء اسمه حياء أو إيمان أو كرامة. إذن فنحن جاءنا عدو، لنا أن نستصرخ ونستغيث بربنا واستغفناه، بدل ما يأتي العرب المسلمون خذلونا، خذلهم الله وسوف ينزل بهم نقمته. أين ربكم بالمرصاد؟ إذ لو كنا مسلمين صادقين من يوم أن دخلت تلك القوات إلى الكويت زحف العالم الإسلامي بكامله، لكن الاجتماعات والتناقضات، لأن الثالوث عنصر هذه الاجتماعات، هذا ثالوث جديد، الثالوث القديم تركناه وإلى لا؟ الثالوث القديم كون الثالوث الجديد، البعث العراقي والعلمان اليماني وسيد الأشراف الأردني، هذا الثالوث الجديد. إذن أين أولئك الذين يتظاهرون في بلاد العرب والمسلمين ويندّدون بالليبرالية والسعودية والأمريكان؟ نريد أن نتفاهم معهم، عقلاء مجانين، عدو يريد أن يمزقك. والله لو كان العدو لا يأخذ إلا أموالنا فقط ويترك لا إله إلا الله لقلنا نصبر له، لكن هذا الثالوث هو نيابة عن الثالوث الأول في إطفاء نور الإسلام وتنهية وإنهاء هذه البقية الباقية لتعود السعودية جمهوريات ممزقة كبلاد العرب وثق لا قيمة لها عند الله. أحسب أن هذا القدر كافيكم، وفكروا واحمدوا الله تعالى الذي نجانا وأبقى لنا هذا النور. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله. السؤال: أما تعتقد أن ذنوبنا ساهمت مع الثالوثي في تحطيم هذه الأمة؟ أعتقد أن الخوف الذي أصابنا إنما هو ثمرة حتمية لذنوبنا، ما في ذلك شك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الكويت أين الشيخ علي؟ من 30 سنة 35 سنة وأنا أقول قبل ما توجد هذه الشيوعية في عدن، أقول الخسف الذي يقع في الجزيرة وهو 1 من 3 خصوص، 1 في الشرق 1 في الغرب 1 في جزيرة العرب، كنت أقول إذا وقع يقع في الكويت، لما نسمع من أهلها من الخنا والشر والفساد. لكن الآن لا نقول هذا، الآن نقول يجب أن نكسر رأس هذا الظالم الطاغي ونخرجه من ديار المسلمين، وقضية الإصلاح بعد هذا. الناس في كرب وهم وحزن وخوف، نقول ذنوبكم نتشفى بهم، ما نقول هذا الكلام. وخطأت الذين الآن يأتون جماعة الكويت ويقول لهم هذا الكلام، ما يجوز، ما هو وقته. إن كنتم قائلين يوم ما يعودون إلى ديارهم نقول عرفتم ما أصابكم والله لبذنوبكم، إما أن تستقيموا أو تتوبوا، وإما أن تأتيكم الطامة الكبرى، ولنا 1000 حق. فهمتم هذه الجملة وإذا لا؟ فنحن الآن نقول توبوا إلى الله. أنا بدأت هذا الكلام في المسجد النبوي، كيف نتوب يا شيخ؟ أنتم تسمعون وإلا لا؟ من غد لا يقف أحدكم على بنك، أو ما نستطيع وراك رشاش يدفعك إلى البنك. أجبني الجواب لا. كيف تتوبون إلى؟ أو نغني يجب أن نهدم البنك، كلام باطل. أنت ما استطعت أن تقطع معاملتك لوجه الله وتقول كيف وكيف، هذا مرض عقلي. من مظاهر التوبة ما بقي مؤمن يقف أمام بنك، سوف يغلقون البنك ويرحلون. من مظاهر التوبة ألا تبقى ملاهي ولا ملاعب في بيوتنا، تملأ بذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. أسواقنا معارضنا ما يعرف فيها باطل أبدا. أنت مؤمن تدعي الإيمان، لما مستأجر حلاق يحلق وجوه الرجال؟ أغلق هذا الدكان، بيع الفصفة في السوق، ما نستطيع. إذن قولوا ماذا نستطيع؟ نستطيع الجهاد، أضعف الأشياء وأقل كلفة ما يقدر عليها المسلمون، ونقول كيف نقول؟ فلنتوب إلى الله، فلنطهر قلوبنا، فلنزكي أرواحنا بالعبادة والانقطاع إليها. ليس معناه نترك المزرعة ولا المصنع، ننتج أكثر، ولكن تتجلى حقائق التوبة فينا. نحجب نساءنا، نمنع بناتنا من هذا العلم الفارغ الباطل. إن سمعتم وإلا لا، والله في التليفون كلمتني هي تبكي تبكي تبكي، تقول لي أنا في النفاس والطبيب يعهر بي وفجر بي. على كل حال من أراد أن يسمع يسمع في المسجد النبوي، المكان ضيق الآن، يجب أن نتوب. ما نقول يجب، كلنا تائب إلى الله، فإذا أطعنا أيدينا إلى ربنا ما ردها صفابنا. لما نحن خائفون؟ والله لو كنت متأكد من ولاية الله لنا والله ما نخاف أبدا. الله أكبر، سوف يصد الله العدو، لكن لضعف ولايتنا ما متأكد. فلهذا خفنا، ولكن الله نظر إلى أكثريتنا ونظر إلى النور الذي يريد أن يقوم به الحجة له يوم القيامة، فسلط عليهم المالكة يعني. ولكن يؤسفني ويحزنني أنهم ينتسبون إلى الإسلام وما وجدوا زل ولا ذنب في العالم إلا كيف نأذن الأمريكان ينصروننا. ذي عقول، ذي فهوم، حيوانات، ما ندري كيف نقول. والله ما هو إلا الحسد للسعودية،